التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها بعادنا واجعل الحياة زيادة لنا من كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا واختم اللهم لنا بالباقيات الصالحات أعمالنا اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وحواسنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا مريضا إلا شفيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا ضالا إلا هديته ولا حائرا إلا رددته ولا حائرا إلا رددته ولا ظالما إلا قصمته ولا مظلوما إلا نصرته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وذهاب همومنا وغمومنا وجلاء أحزاننا اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته على النحو الذي يرضيك عنا ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين